Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Afdalus salatu ve teslim ala seyyidil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme nefe'ne bima allemtena ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilmen ve amelen ve fikhen ve edeben fid din ya Rabbil alemin. Allahümme selekel ihlas al ihlas ve sıdka ve tevfika ve kabul fi talab el ilmi ve neşre fi hidmeti kitabika ve sünneti nebiyik. الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. صلنا في مجلس اليوم إلى الحديث وهو الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم أي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما. طيب هذا الحديث يعني صار الكلام عنه يعني بشيء مختصر في الحديث السابق لأنه هو متمم للحديث السابق, وفي الحديث السابق في شرح الحديث السابق ذكرت أنه الإمام النووي رحمه الله تعالى قد بين أنواع الصدقات ومنها ما هو المراد الصدقة الحقيقية ومنها ما يعني شملها بعموم اللفظ وعرف ذلك. يعني أرجع أذكر من هذا الكلام وإن كان هو موجود الكلام في مجلس السابق لكن نمر عليه سريعا. قال الإمام النووي في بيان أنواع الصدقة الشرعية وما على كل سلامة منها, والسلامة العضو والمفصل وجمع السلاميات. المهم كل هذا صار كلام عنه في المجلس السابق. اعلم أن حقيقة الصدقة إعطاء المال ونحوه, إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب الآخرة, وقد يطلق على غير ذلك مما سنذكر إن شاء الله تعالى من ذلك. حديث أبي ذر رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة. إذن قال إنه الصدقة تأتي إيش على أصناف, منها صدقة على الحقيقة وهو إعطاء المال قربة إلى الله تعالى أو ما يقابل المال, يشابه المال ويقابل المال, مثل ما ذكرت في المجلس السابق أنه ما يقارب المال مقصود به لأن سابقا في عصر الصحابة والسلف الأول كانوا لا يستخدمون الذهب والفضة مثلا للبيع والشراء, كانوا حتى يستعملون مثلا الحنطة والشعير التمر يستبدل هذا بذاك. ولهذا جاءت روايات الربا في بعض هذه الأصناف. المهم واختلف العلماء في علة العلة الربوية في هذه الأصناف. المطلوب في هذا الحديث فمنها صار كلام العلماء عن خصوص عظام الجسد وكم مفصل فيه وتوجد روايات في ذلك, وحتى أنه في رواية في صحيح مسلم يعني خلق الإنسان على 63 مفصل, وأنه هذه كلها تأتي فيها إيش صدقات. وإذن هذا الحديث متمم للحديث السابق وأنه الصدقات على أصناف وهي أعمال البر, أنه تحسن وتعمل البر وتحسن إلى الآخرين بأصناف مختلفة, حتى إذا كان ليس في إحسان إلى الآخرين ربما مشيك إلى الصلاة مثل ما هو مذكور في الحديث, مشيك في الصلاة في كل خطوة إيش صدقة. قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي ومما يزيد تيقظا أيضا لتلك النعم, يعني ذكر هذه النعم, ذكر هذه النعم في الأحاديث يعني يوقظ الإنسان وينبه الإنسان على النعم هو غافل عنها، وسبب الغفلة أنه اعتاد عليه واعتبر أنه شيء يعني هذا من ملكه وحقه يعني في الحياة، ولا يعتبر أنها نعمة قد أعطاه الله هذه النعم بإيش بغير مقابل، كرما وجودا وإحسان من الله تعالى على إيش على البشر. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي قال وما يزيد تيقظا أيضا لتلك النعم حتى يبالغ في أداء شكرها، أنه ينظر في خلق نفسه. بدأ الشيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي ينبه على أنه الإنسان انظر إلى جسدك، إلى كيف الله عز وجل خلقك وكيف ركب بأحسن خلق كيف ركب هذه الأعضاء. قال أنه ينظر في خلق نفسه وما انطوى عليه من العجائب، فإنه حينئذ يظهر له أنه لو فقد عظما واحدا يعني فقد عظم من عظام الجسد منها اختلت عليه حياته كما لو زاد، يعني لو هذا الإنسان اختل له ونقص عنده عظم واحد من أي مكان اختلت عليه حياته، وإذا زاد عظم اختلت عليه حياته. فنجد أنه وصف شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي كيف أنه نبه أنه هذا الإنسان كيف الله عز وجل خلق بأحسن خلق، إذا نقص عظم تختل له الحياة، وإذا زاد في جسدي عظم كذلك. قال اختلت عليه حياته كما لو زاد، أي كما لو زاد عظم في جسده، وأنه لا صنع له في شيء من ذلك، وأنه ما بين طويل وقصير ودقيق وغليظ، وأنه لغير واحدة منها عما هو عليه لاختل نفعه. يعني من العظام هذه منها طويلة ومنها قصيرة، منها عظيمة ومنها إيش يعني غليظة ومنها لا رقيقة ودقيقة، لاختل نفعه. فإذا أصبح وقد أعطي لين الحركة لما أتقن فيه من تركيب العظام وجعلها جسما صلبا لا يضعف منه أنبوب ساقيه عن حمل بدن نفسه وبقية جملة البدن، يعني بعلى أبسط ما يكون أنه لو نظرت إلى الساقين وهذه الساقين يعني أنها ليست بتلك الصلابة القوية، لكن سبحان الله خلقت لترفع كل الجسد كل الجسد. قال عن حمل بدن نفسه وبقية جملة البدن، ولا عظم زنده عن إقلال ما يرفعه بيده، ولا عظام أضلاعي عن وقاية حشاه، ولا عظم يافوخه عن إيش يعني حفظ على العقل والدماغ. المهم قال يعني نبه على جملة هذه النعم التي اعتادها الناس ولا يتنبه إليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يتنبه إليها الإنسان لأنه اعتاد عليها، اعتاد عليها ولا يجدها أن هذه نعمة، إنما اعتاد الإنسان على ذلك. لكن عندما يدقق بأجزاء الإنسان وكيف تركبت وكيف خلقت بدقة، وهذه الدقة لو زيد فيه عظم لتغيرت حياته، ونقص فيه عظم تغيرت حياته، وهكذا. بعد أن نبه شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي على هذه النعم أراد أن ينبه، طيب يجب على الإنسان عندما عرف أن عليه نعم عظيمة وهو غافل عنها نبه على مسألة الشكر لله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وأما الشكر المستحب، قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي وأما الشكر المستحب فهو أن يزيد على ذلك بنوافل الطاعات القاصرة كالأذكار والمتعدية كالعدل والإعانة، طاعات مختلفة منها طاعات قاصرة، قاصرة على نفسه، هذه طاعة يعني نفعها على نفسه، ذكر لله تعالى، صلى، كل هذه طاعة قاصرة. والمتعدية لا، هذه طاعات متعدية، يقصد بها أنه تذهب إلى غيره لكنها تبقى في طاعة الله إن حسنت النية، إن أخلصها لله عز وجل، لا رياء لا سمعة لا شهرة. قال وهو أن يزيد على ذلك بنوافل الطاعات. بنوافل الطاعات أي إيش؟ أعمال زائدة غير مفروضة على الإنسان. فهو أن يزيد على ذلك بنوافل الطاعات القاصرة كالأذكار والمتعدية كالعدل والإعانة. إذا فهمنا ماذا يقصد بالقاصرة، لأنه قاصر على ذاته الفاعل، والمتعدية لا يقصد أنها نفعها تأتي على الآخرين. وهذا هو المراد من هذا الحديث وأمثاله السابقة والآتية، مع أنه ذكر فيه بعض الواجبات. طيب، ومن ضمن الحديث قال والكلمة الطيبة صدقة، وهو كل ذكر. كلمة طيبة كل ذكر، يعني كل ذكر موجود هو لله تعالى، هو يعني يدخل تحت هذه الكلمة الطيبة. ذكر دعاء للنفس، هذا كله ذكر الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، قال وهي كل ذكر ودعاء للنفس والغير، يعني دعاء للنفس وللغير، وسلام عليه ورده وثناء عليه بحق ونحو ذلك مما فيه سرور السامع واجتماع القلوب وتألفه، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. ومنه قول صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذن كلمة طيبة صدقة، هذه كلام عام ليس فيه تخصيص، كلام عام ليس فيه إيش تخصيص، وهذا كله إيش يدخل فيه أصناف كثيرة، منها الذكر، منها الدعاء للنفس والغير، منها السلام، يعني السلام ورد السلام. وطبعا السلام ورد السلام شيء مؤسف افتقدناه في برامج التواصل، يعني انه يعني وجدت الكثير لا يرغبون بالسلام. صحيح يعني انه اذا اقتصرت ولو بالسلام عليكم حتى مثلا يعني لا تثقل على المقابل في طباعة الأحرف، لأنها مو مثل أنه يتكلم صوتا، مو يعني فعلى قد تقدير أن يقول السلام عليكم وعليكم السلام في هذه المسألة عندما يعني يبتدأ الخطاب، خصوصا ليس في المجاميع، يعني عند دخول المجاميع نعم هذه من المسائل الحادثة، لكن في غير المجامع يعني أريد أن أكتب لشخص على الخاص فعليه أن يبتدي بالسلام أولا. طيب، والمتلقي إذا تلقى السلام فالحكم عليه واجب برد السلام. إذا المتلقي تلقى السلام فالحكم واجب عليه رد السلام. طيب، قال وبكل خطوة، وبكل خطوة فتمشي إلى الصلاة صدقة. قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي فيه مزيد الحث والتأكيد على حضور الجماعات والمشي إليها وعمارة المساجد بها، إذ لو صلى في بيته فاته ذلك. يعني مشي إلى الصلاة، صلاة الجماعة، إلى الجامع صدقة، في كل خطوة صدقة. قال فيه مزيد الحث والتأكيد على حضور الجماعة والمشي له. ومعروف أنه شيوخنا يعني وعلماء الأمة قالوا أنه صلاة الجماعة ليست بفرض باستثناء صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فرض على الرجال وليس كل رجل. رجل يعني وضع شروط، منها لا يكون مسافرا، لا يكون مريضا، يعني موجودة شروط بالكتب الفقهية. المهم أنه باستثناء صلاة الجمعة، باستثناء صلاة الجمعة، صلاة الجماعة في المساجد حكمها إيش؟ تطوع، سنة مؤكدة وليست بواجب. و يعني علمت قبل ساعات أو يوم أنه في السعودية ألغوا يعني إغلاق المحلات والأسواق التجارية أثناء صلاة الجماعة. طبعا هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن مسألة الإغلاق معناته أنه صلاة الجماعة واجبة. مسألة الإغلاق يعني أنه أوجبوا فرضوا على المسلمين أنه هذه الصلاة صلاة الجماعة واجبة. ويوجد فرق أنه أحث على الذهاب لأداء صلاة الجماعة وهي سنة مؤكدة، ويوجد فرق أن أقول لا هذا يجب عليهم، هذا فرق. قول العلماء أنه صلاة الجماعة ليست بواجبة، هي فرض، بعضهم يعني قال هي فرض كفاية. يعني ما معنى فرض كفاية؟ يعني في هذه البلدة، في هذه البلدة إذا قام جماعة من الناس أدوا صلاة الجماعة سقط عن يعني باقي أهل المنطقة، أهل الحي. وهنا الفرق، فألغوا هذا الشيء ورجعوا إلى مثل ما يقال أقوال العلماء المعتبرين أنه صلاة الجماعة ليس فرض. هذه المسألة مهمة يعني على الناس أن يدركونها، على الناس يدركوها أنه يوجد فرق بين الأحكام، يوجد فرق بين الواجب وبين المندوب، وإن علت مراتب المندوب. المندوب لدينا مراتب، سنة مؤكدة، سنة فقط، هيئة، كل هذه تدخل تحت المندوب. والمندوب ليس يقصد به إنها يعني سنة سنها رسول صلى الله عليه وسلم، لا، ممكن حكم المندوب حكم السنة، أو بعض العلماء يستخدمون كلمة السنة أو المندوب. يأتي هذا بدليل من القرآن، ممكن يأتي بدليل من الحديث، ممكن يأتي بدليل القياس وهكذا. طيب، إذن ثم في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيح صدقة، وكل تحميل صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذه زيادة موجودة في رواية أخرى في صحيح مسلم، يعني في غير الموجود في الأربعين النووية. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من ضحى. ذكرتها لأهميتها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على النعم الكبيرة والكثيرة في جسد الإنسان، في جسد الإنسان. فبعد ذلك نبه على إيش؟ أنه مسألة الصدقات، يعني الصدقة في كثير من الأفعال والأعمال، كثير من الأفعال والأعمال، فنبه عليها. وبعد ذلك أنه بعد ما حتى يكون هذه الأعمال والأفعال أنه هي مثل جزاء ومثل الشكر لله تعالى، أنه يا رب أنت نعمت علي بهذا، خلقتني من العدم وخلقتني على هيئة أتنعم بما خلقتني به، لأن هذه النعم، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة قوة العظام، نعمة لين العظام، نعمة القدرة على المشي، نعمة القدرة على الجلوس، فهذه نعم كثيرة. فنقابل هذه النعم بإيش؟ بالأفعال، بالنوافل، بالطاعات. كل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. طيب، صلى إيش؟ ركعتين من الضحى، أنت يعني أقبلت على الله تعالى بشكر على هذه النعم. طبعا على المسلم أن يدرك هذه المعاني، وهي أجمل وأفضل من أن يفعل الأشياء بغير إدراكها، بغير إدراكها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين. حث الإمام النووي عندما شرح هذا الحديث على إيش؟ عظم فضل الضحى، صلاة سنة الضحى. وصلاة سنة الضحى وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني بعد أنه نعرف يأتي وقت الفجر، ينتهي وقت الفجر في أول بداية طلوع الشمس. لكن هذا منهي عنه في لصلاة النوافل. فإذا ارتفعت الشمس، إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، فتبدأ صلاة النوافل ومنها صلاة الضحى ومنها صلاة العيدين إلى قبيل الظهر، وهو يسمى إيش؟ يعني عندما تكون السماء في، عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل الزوال، قبل أذان الظهر. طيب، إذن هذا وقت الضحى، وحث عليه حثا كثيرا على إيش؟ صلاة الضحى. وهذا الحديث يعني مقابل كل هذه الأفعال أنك تصلي الضحى ولو أن تصلي ركعتين. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، قال: فإذا وفق الله تعالى عبده للشكر عليها بالحمد أو غيره كانت نعمة الشكر أتم وأكمل، أتم وأكمل. حتى مسألة الشكر لله عز وجل، لو تدبر الإنسان، لو تدبر الإنسان، من ألهمك وحبب إليك أن تشكر الله عز وجل؟ ومن خلق لك العضو الذي هو سوف يكون شاكرا لله تعالى، مثلا اللسان والشفتين وكذا، من خلق لك ذلك؟ الله عز وجل. ومن ألهمك ذلك؟ الله عز وجل. ومن خلق صنع النطق فيك؟ الله عز وجل. ثم ينسبه إلى الإنسان ثم يجازيه على ذلك يوم القيامة. هذا من عظيم كرم الله عز وجل. فإذا وفق الإنسان إلى الشكر فهذا بتوفيق من الله عز وجل، بتوفيق من الله عز وجل. والشكر مقام جميل للعابد، ويحتاجه كل مسلم وتحتاجه كل مسلمة. ننتقل للحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة، يعني من معاني البر إيش؟ معاني إيش؟ الصلة. وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة. إذا نظرنا إلى البر من حيث معنى إنه الصلة، إذن معناها اللطف في الصلة في التواصل، والمبرة وحسن الصحبة، عندما أصحب شخصا أكون إيش؟ على صحبة حسنة. وهذا ما نحتاجه يعني بين المسلمين والناس كافة، بين المسلمين والمسلمين، بين المسلمين وغير المسلمين، لأنه خلق حسن يعكس خلق الإسلام. ونحتاج كذلك بين طلاب العلم أنفسهم، يجب أن يكون طالب العلم لديه صحبة جميلة، صحبة جميلة مع بقية طلاب العلم، ولديه صحبة جميلة مع المعلم نفسه، والمعلم لديه صحبة جميلة مع طلاب العلم. يعني لا أدخل الحلقات فاتنا ومفتونا، هذه مسألة مهمة. وهذه من وعثاء برامج التواصل ومآسي برامج التواصل. يعني بدينا ننتزع كثير من الخلق الحسن باسم الشريعة وباسم الدين، والدين براء من ذلك. قال العلماء، ينقل الإمام النووي، قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة. كيف؟ وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. وضح فسر ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل مجمل من توسع، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم محاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال عن النواس بن سمعان قال: هو الكلابي رضي الله عنه تعالى وقال: كان ينبغي عنهما. لأنه لماذا عنهما؟ احنا معروف لدينا عندما نذكر حديث عن صحابي معين نقول رضي الله عنهم، لكن اذا كان هذا الصحابي الراوي هو ووالده من الصحابة نقول رضي الله عنهما، مثل ايش؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، مثل هذا الصحابي النواس بن سمعان، فهو صحابي ووالده صحابي. لكن النواس ليس من المكثر من الروايات، يعني لا نجد له روايات كثيرة. وترجم له ابن الأثير المتوفى، ابن الأثير هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم المتوفى 630 من الهجرة رحمه الله تعالى، ترجم له في كتابه أسد الغابة. قال: نواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصع العامري الكلابي معدود في الشاميين، وهذا من مفاخر أهل الشام. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: لأن لأبيه وفادة، وفادة يعني وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وفادة تزوج صلى الله عليه وسلم أخت النواس وهي المتعوذة. طيب سؤال: من هي المتعوذة؟ من يعرف من هي المتعوذة؟ طيب للحاضرين، هل يوجد أحد يعرف من هي المتعوذة؟ للعلم المتعوذة اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، اختلفوا فيها اختلافا كبيرا، حتى أنه ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة واختلفوا فيها اختلافا كبيرا، وتوجد فيها روايات ضعيفة. لا يوجد أحد يعرف من هي المتعوذة؟ طيب في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، دخل عليها ليخطبها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد أعدتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني سعدة هو وأصحابه، ثم قال: أسقنا يا سهل. فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. إذن من هي المتعوذة؟ هي امرأة اختلفوا فيها، وشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي جعلها أخت النواس الذي هو راوي هذا الحديث، راوي هذا الحديث في الأربعين النووية. ومن سبق شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي في ذلك هو ابن الأثير، ابن الأثير نسبها أنه هي أخت النواس. طبعا المتعوذة لها روايات معدودة في قصتها، ومنها في هذا في صحيح البخاري التي ذكرتها هذه الرواية، وتوجد تفاصيل أخرى في روايتها. المهم السبب لقبت بذلك لأن دخلت على رسول الله، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت أعوذ بالله منك. طبعا يوجد أسباب لهذه المتعوذة. قبل ما أدخل في الأسباب، الرواية التي ذكرتها في صحيح البخاري عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سقيفة بني ساعدة وقال أسقناها سهل، فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، وقال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. رواية في صحيح البخاري، إجماع من الصحابة، الخليفة الخامس سار على ذلك، كأس قدم فيه سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم. سهل هذا الصحابي اسمه سهل اعتز بهذا القدح، اعتز اعتزازا شديدا بهذا القدح. وفي هذه الرواية في صحيح البخاري يقول فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم الناس ضيوفه فيسقيهم بنفس القدح الذي استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إلى أبعد من ذلك، إلى أبعد من ذلك، الخليفة الخامس الذي لقب بأنه خليفة الخامس وهو عمر بن عبد العزيز قال استوهبه، يعني طلب منه أن يهبه هذا القدح، قال ثم سوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له، طلب أن يعطيه كهبة وسهل أعطاه إلى عمر بن عبد العزيز كهبة هذا القدح. فنجد الصحابي وما بعد الصحابة والخليفة الخامس كيف اعتزوا اعتزازا عظيما تبركا بأثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى التبرك؟ التبرك معناته أطلب الخير والبرك، الخير والرحمة والنعمة من شيء، البركة زيادة في الخير. طيب وأي زيادة في الخير في قدح؟ قدح لأنه استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني إذن؟ يعني أنه التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدح لا يضر ولا ينفع باعتقاد أهل السنة جميعا، القدح نفسه لا يضر ولا ينفع، لكن استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، الاستعمال فيه جعل هؤلاء الناس الصحابة وما بعد الصحابة والخليفة الخامس إيش؟ يعتزون اعتزازا شديدا بقدح استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. كم مرة ممكن في هذا المجلس استعمله؟ مرة أو مرتين فقط، وبقى هذا إيش؟ هذا الاعتزاز بهذا القدح لسنين تسير عليه الناس. فالذي ينكر جاه النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر روايات واعتقاد الصحابة، روايات كثيرة كثيرة موجودة في الصحاح واعتزاز الصحابة في ذلك. المهم هذا الحديث مثل ما ذكرت أنه في صحيح البخاري. نرجع إلى قصة المتعوذة. طبعا ذكرها كثير من العلماء، ومثل ما ذكرت اختلفوا حتى في اسم، بعضهم يذكرها بأنه المستعيذة، كثير من العلماء منهم الحافظ أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة ذكرها وقال اختلف في اسم المستعيذة، فقيل أميمة وقيل أنها فاطمة بنت الضحاك وقيل أنها مليكة الليثية. المهم فنجد أنها فيها اختلاف في روايتها. شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني، شيخ الإسلام ابن حجر عسقلاني في كتابه فتح الباري رضي الله عنه، قال ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن أبي الجون، قيل لها استعيذي من فإنه أحضر لك عنده، وخدعت لما رؤى من جمالها، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، فقال إنهن صواحب يوسف وكيدهن. فهذه تتنازل قصتها على حديث أبي حازم بن سعد، يعني توجد روايات أنه يوجد من غر بها يعني حسدا، حسدوا هذه المرأة أنه سيخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكادوا لها، قالوا أن يعني إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي جديدة في الإسلام ليس لها خبرة وعلم، امرأة يعني ليس لها العلم الوافر الكبير، فقالوا لها إن دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يحب أن تقولي أعوذ بالله منك. في روايات كما ذكر شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني، ومنها يعني من تلك الروايات ذكر شيخ الإسلام كذلك، قال فإذا جاء فاستعيذ منه، ووقع عنده عن هشام بن محمد بن عن عبد الرحمن بن الوسيل بإسناد حديث الباب أن عائشة وحفصة دخلتا عليه أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها، وقالت لها إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك قوله، فقال قد عدت بمعاذ. المهم فإنه شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني جمع كثير من الروايات، ومنها من تلك الروايات أنه أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا حفصة على أنه واحدة منهما هي التي طلبت منها ذلك، لكن شيخ الإسلام عندما يجمع الروايات لا يعني أنها روايات صحيحة. شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني عندما يجمع الروايات ليجمع الموضوع، لا أنه يجمع الروايات ليثبت الرواية، لا، عندما يتطرق إلى مسألة معينة يأتي بكل الروايات الصحيحة والضعيفة، هذه معلومة حتى نعرفها. المهم الإمام الذهبي ذكر هذه الرواية، ذكر هذه الرواية رواية المتعودة، بعد أن ذكر قال إسناده واهن، يعني إيش؟ الحديث ضعيف لا يصح نسبته أنه أمنا عائشة أو أمنا حفصة هي التي فعلت ذلك، بعد أن ذكر الرواية وخرجها، ثم قال إسناده واهن، يعني هذه الرواية لا تصح نسبتها إلى سيدتنا عائشة ولا إلى سيدتنا حفصة. طيب نعود إلى الحديث، إذا عرفنا من هي المتعوذة، نعود إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر أي معظمه، قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي أي معظمه، ما معنى معظمه؟ يعني يقصد أنه لا يقصد أنه البر كله، أنه معظم البر، فالحصر فيه مجازي، نظير ما مر في الدين النصيحة، يعني قياسا على أنه مسألة الحديث الدين النصيحة. وضد البر ما هو؟ وضده الفجور والإثم، الفجور والإثم، ولذلك قابله به، وهو بهذا المعنى عبارة عما اقتضاه الشرع وجوبا أو ندبا. إذن البر إذا ننظر له من حيث الشرع هو الوجوب والندب، كما أن الإثم عبارة عما نهى عنه الشرع، وترى يقابل البر بالعقوق ويكون عبارة عن الإحسان، فأعطى وجوه لممكن استعمال كلمة البر من باب الفقه، وممكن لا من معاني خارج الأحكام الشرعية، من باب إيش؟ البر مقابل إيش؟ العقوق مثلا، والبر ممكن الإحسان، وهذا لا يدخل في الوجوب يعني مثلا. طيب قال حسن الخلق أي التخلق، يعني الإنسان يتخلق يعني يحسن من أخلاقه، وهذا ما يحتاجه المسلم وخصوصا شبابنا، يعني الصحبة لها أثر كبير في حسن الخلق. عندما تصحب إنسانا سوف تأخذ من حسن خلقه بالصحبة بالمجاورة، فتجد أنه بعض آثار ذلك الشخص قد انطبعت فيك من غير قول أو فعل أو من غير أن تشعر. فحسن الخلق الإنسان المسلم عليه أن يختار الصحبة الجيدة. الصحبة الجيدة، لأن بهذه الصحبة سوف ينقل من صاحبه حسن الخلق إليه، وينقل منه إلى ذلك كذلك. صحبة يعني حسن الخلق. قال شيخ الإسلام: ما حاك أي رسخ وأثر، ما يعني ما حاك في صدرك، ما حاك في صدرك أي رسخ وأثر في النفس اضطرابا وقلقا ونفورا وكراهة لعدم طمأنينتها إليه، ومن ثم لم ترضى بالاطلاع عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن ما هو الإثم؟ شيء تحرك في الصدر، قلق من هذا الشيء، وحتى خشية أنه يطلع عليه الناس، أي وجوههم وأمثالهم الذي يستحي منه. هذا كما قال شيخ الإسلام الحجر الهيثمي، ممن يستحي؟ من أصحاب الوجوه. من أصحاب الوجوه، من هم أصحاب الوجوه؟ العلماء، الشيوخ، أهل الصلاح، أهل المنازل الشريفة، أصحاب الخلق، حتى إن كان من أصحاب مثلا إيش هو جاه في عشيرته وقبيلته، هذه كذلك جاه، لكن هذا الجاه إن كان مدعوما بحسن الخلق والدين هو الأولى والأفضل وهو الصحيح. طيب، وكرهت أن يطلع عليه الناس، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، أي وجوههم وأماثلهم الذي يستحي منهم، وقول بعضهم هذا ليس بشيء وحمله على العموم، أو لا وهو الذي ليس بشيء. المهم، هذا الحديث يدخل فيه إشكال، ويعني يستعمله بعض عامة الناس في غير موضعه. كيف؟ أنه خلاص، أنه إذا ظهر لي شيء فأستفتي قلبي، أستفتي قلبي، وإذا انشرح صدري له فأفعله، وإذا لم ينشرح صدري له لا أفعله. هل هذا الكلام يصح؟ وتوجد آثار في ذلك؟ طبعا تكلم العلماء عن ذلك، تكلم العلماء عن ذلك، ولا أريد أن أطيل، لكن باختصار، وصار يعني كلام عن ذلك في مجلس من المجالس السابقة يعني مع طلاب العلم، أنه هذا لا يكون في كل فعل وعمل وقول. لماذا؟ لأنه شخص هذا قد، لأنه قليل العلم، لا يدرك أنه هذا فيه فتوى أصلا، وتكلم عنها العلماء، وربما تكلم العلماء عنها بقرون، ولأنه هو قليل العلم لا يعرف أنها فيها حكم واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام أو مباح، فيلجأ إلى مسألة أنه ما إيش ما يفتي في صدره، يعني هل حاك في صدره أم لا، هل اطمأن قلبه أم لا. هذا لا يكون مع إيش مع الأشياء التي إيش أفتى بها العلماء، وإنما يكون مع الشبهات. طيب، ما هي الشبهات؟ الشبهات لا يحددها الإنسان المسلم العادي، يعني غير متخصص، لا، الشبهات يحددها المتخصص. المتخصص هو الذي يحدد الشبهات، يقول هذه شبهة، هذه إيش؟ شبهة تردد فيها العلماء بين الحل والحرمة، ولم أو بين الوجوب والندب أو الحرام، لم يعطوا بها حكم، أو تردد العلماء فيها أصبحت شبهة. هنا الشبهة عاد ندخل في مسألة الورع، وعاد قضية الورع، أو هذا الحديث ما حاك في صدرك أو استفتي قلبك، كل هذا إذا العلماء قالوا عن هذه المسألة شبهة. طيب هذه المسائل هل هي كثيرة؟ لا، ليست بكثيرة، غالب ما يكون من حولنا هي ليست بشبهات، لكن المسلم قليل العلم، ليس لديه العلم الكافي، فهو بالنسبة إليه هو سمعها لأول مرة، سمعها لأول مرة فيعتبرها إيش؟ يعني مرت عليه هذه الحادثة أول مرة ولا يعرف بها حكم شرعي لأنه غير متخصص، فيجعلها أنها من باب الشبهة، وثم يستفتي قلبه، فإذا اطمأن قلبه ولم يكن شيء في صدره، لم يكن شيء في صدره فعله، ثم بعد فترة ممكن يكتشف أن فعله هذا من الحرام. لماذا؟ لأن قد قال فيها العلماء. السبب في ذلك قلة العلم. إذا مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الأحاديث نتنبه لها، مسألة الشبهات وكل هذه يحددها العلماء. أولا، هل هذه شبهة أم لا؟ وإذا كانت شبهة، تكلم العلماء على مسألة الورع، أن الورع أنك تترك الشبهات، لكن الشبهة لا يحددها غير متخصص، لا، الشبهة يحددها المتخصص، وهي ليست بكثيرة، ثم يتجنبها أما بالورع أو يستفتي صدره، مثل ما في هذا الحديث ما حاك في صدرك، فيأخذ بهذا أو يأخذ بذاك. ومثل ما ذكرت، هذه المسائل القليلة ربما تكون نادرة مع ضخامة فتاوى العلماء على مدار قرون. نحن لا نتكلم في زمن التابعين، لا، نحن نتكلم في القرن إيش؟ الخامس عشر، يعني مرت قرون، يعني أنتج العلماء كتب كثيرة وفصلوا في الفقه الكثير، فيأتي شخص لم يطلب العلم ويجعل مسألة من المسائل هذه شبهة لقلة علمه، ثم يفتي لنفسه بالجواز لأنه لا يجد شيء في صدره وقلبه مطمئن. هذه مصيبة، يعني لا تفسر الحديث كما تشاء، كما تشاء. إذن المسألة مرتبطة بالشبهة، والشبهة يحددها العالم ولا يحددها العابد. طيب، شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي له عبارات لطيفة، قال: وأما لا نص فيه منه صلى الله عليه وسلم ولا ممن يقتدى بقوله، ننتبه على مسألة الشبهة، وأما ما لا نص فيه منه صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن طبعا، ولا ممن يقتدى بقوله من العلماء العاملين، يعني لا توجد نصوص ولا توجد فتوى في مسألة، فذا وقع منه شيء في قلب منشرح بنور المعرفة واليقين مع تردد، ولم يجد من يفتي فيه، ولا يجد من يفتي فيه إلا من يخبر عن رأيه وهو غير أهل لذلك. نبه على مسألة، أولا لم يجد من يفتي فيه، ولم يسبق علماء، ولا يوجد نص، ولم يجد من يفتي فيه إلا من يخبر عن رأيه وهو غير أهل لذلك. شخص يعطيك رأيه وهو ليس من أهل الاختصاص، يقول: رجع لما أفتاه به قلبه، وإن أفتاه هذا وامثاله بخلافه. يعني من أمثاله؟ يقصد غير متخصص. طيب، ثم نبه على مسألة أخرى، الذي يعني من من من صفات الناس اللي الذين يعني يأخذون بما يكون في صدورهم من اطمئنان أو عدم اطمئنان. قال من صفات أولئك، قال شيخ العلامة بن حجر الهيتمي، قال إلى متانة فهمي، جعل إنه متانة الفهم، هو يشير إلى حديث آخر، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفي جوابه صلى الله عليه وسلم لوابصة بهذا الإشارة إلى متانة فهمي وقوة ذكائه وتنوير قلبه، لأنه صلى الله عليه وسلم حاله على الإدراك القلبي، وعلم أنه يدرك ذلك من نفسه، إذ لا يدرك ذلك إلا من هو كذلك. إذن وضع شروط ممن يعمل بهذا الحديث. بعد أنه لم يجد نصا، لم يجد إيش من العلماء والأئمة، أفتى بذلك، لم يجد في زمانه من أهل الاختصاص في ذلك، فأصبحت شبهة بالنسبة له، كل هؤلاء لم يجد لها حلا. قال بعد ذلك أنه يكون له متانة فهم وقوة ذكاء وتنوير قلب، وتنوير قلب. قال هذه الصفات انجمعت في ذلك الشخص بعد كل هذه الشروط ممكن أن يأخذ بها. ثم قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال وأما الغليظ الطبع الضعيف الإدراك فلا يجاب بذلك. أما غليظ الطبع وضعيف الإدراك لا تقول له استفتي قلبك، انظر إلى صدرك، هل أنت مطمئن إلى ذلك أم لا، لأنه هذا ضعيف الإدراك أصلا، ضعيف الإدراك أصلا. قال وإنما يفصل له ما يحتاج إليه من الأوامر والنواهي الشرعية، وهذه من جميل عادته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم على قدر عقولهم. ومن ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله. إذن أكد على مسألة، أنه مسألة الشبهات هذه يحددها العلماء، ومثل ما ذكر الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي وضع شروط كثيرة، أنه لا يوجد نص من القرآن والسنة، لا يوجد عالم من العلماء تكلم في هذه المسألة، لا يوجد متخصص في ذلك الزمان الذي يسأل عن هذه المسألة الحادثة الجديدة، لا يوجد من أفتى من المتخصصين. بعد كل هذا يكون له هذا الشخص صاحب متانة في الذهن، ذكاء، فطنة، تقوى، مراقبة مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك هل حاك في صدرك أم لم يحك في صدرك، ثم تستفتي قلبك. إذن شروط كثيرة، ليس مثل ما ينتشر بين الناس، لا، أي شيء ظهر لك شيء جديد خلاص استفتي قلبك، أنت مرتاح منشرح الصدر افعله، ثم يكتشف بعد حين قد أفتى العلماء بهذه المسألة منذ قرون بأنها حرام، بأنها حرام، والسبب في ذلك لأنه غير متخصص ولم يسأل المتخصصين، فهذه طامة كبرى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور، ويسر لنا ذلك يا رب العالمين. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اقضي حوائجنا، اللهم يسر لنا ذلك، اللهم اقضي حوائجنا ويسر لنا ذلك، اللهم اقضي حوائجنا ويسر لنا ذلك، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، عافنا واعف عنا، واغفر لنا وسامحنا. اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.